نعم. والكرود المطبوعة ايش دعوة؟ نفس الحكم؟ تعرف في باقة كلام شيخنا؟ نعم. الكرود المطبوعة للدعوة نفس الحكم؟ انه؟ انه بيطبعوا كرود دعوة الى الحفلة الى اخره بيوزعوها. كل ما ادى الى ما هو غير مشروع او غير مشروع. احنا بيقولوا انه هذا يمنع شرعا من باب الاسراف، طيب هذا غني ولديه المال كثير لينفق في هذا المجال، هذا عذر؟ احنا ما عم نقول من جانب واحد، من عدة جوانب.